فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عميزة. نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.